ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي. طيب، قال المؤلف: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. قلنا سمع بمعنى استجاب. وبعد قيامهما، بعد قيامهما يعني من الركوع وتدليهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني بعد أن يعتدل يقول هذا الذكر: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذه الصيغة وهي ربنا ولك الحمد وردت في السنة على 4 أوجه. الوجه الأول: اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. والثانية: اللهم ربنا ولك الحمد بالواو. والثالثة: ربنا ولك الحمد بالواو. والرابعة: ربنا لك الحمد بلا واو. هذه هي التي وردت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصيغة وهي ربنا ولك الحمد وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أوجه: بالواو وعدمه، وباللهم وعدمه. طيب، يقول: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. مأموم في رفعه يعني في حال رفعه. فالإمام والمنفرد يقولان حال رفعهما: سمع الله لمن حمده. والمأموم حال رفعه يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وبينا أن القول الراجح أن المأموم كغيره يكمل الذكر الواجب: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو اللهم ربنا ولك الحمد من السماء والأرض وإلى آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم وكان خلفه رجل فسمعه يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فسأل: فمن القائل؟ قالوا: فلان. قال: قد رأيت 14 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. هذا أيضا. ووجه ثالث: أن الصلاة ليس فيها سكوت، أن الصلاة ليس فيها سكوت إلا للإنصات لقراءة الإمام. طيب، وقول المؤلف هنا رحمه الله: ربنا ولك الحمد من السماء، هكذا بلفظ الإفراد. وأكثر الروايات الواردة في صحيح مسلم وفي غيرها بلفظ الجمع: السماوات. ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض. وهذا هو الموافق أيضا لما يرد في القرآن، فإن الغالب في التعبير عن السماء أنه يكون بالجمع. وعلى هذا فرواية رب من السماوات هي الأرجح، لأنها أكثر الرواة عليه. قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا. قول ساجدا حال من فاعل يخر، لكن يقول هي حال لاحقة، حال لاحقة، لأن السجود لا يكون في حال الخروع ولكن بعد الخروع. قال: ثم يخر مكبرا، ولم يقل ويرفع يديه، لأن هذا الموضع لم يرد فيه رفع اليدين. فابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في 4 مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد. وقال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا يشمل السجود عند ابتدائه وعند الرفع، عند الرفع منه. طيب، وقوله: ثم يخر مكبرا، الضمير هنا يعود على المصلي يعني سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، ساجدا على سبعة أعضاء، ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. انظر الأعضاء، عدها: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. ثم يقول جبهته مع أنفه، لم يأتي بحرف العطف ولم يقل جبهته وأنفه، لأنه لو أتى بذلك لكانت الأعضاء ثمانية، كانت الأعضاء ثمانية، لكن الأنف تابع للجبهة كأنه عضو منها. إذن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. فيجب السجود على هذه الأعضاء السبعة، لكن المؤلف يقول: ولو مع حائل، ولو مع حائل، يعني ولو كان سجوده مع وجود حائل، لكن ليس من أعضاء سجوده. فالسجود يصح على الحائل بشرط أن لا يكون من أعضاء السجود. إذن سجود المصلي على الحائل الذي بينه وبين الأرض يجوز وتصح الصلاة به أو معه، بشرط أن لا يكون من أعضاء سجوده، ولهذا قال: ليس من أعضاء السجود. واعلم أن الحائل، الحائل دون أعضاء السجود له حلال، الحائل الذي يحول دون أعضاء السجود له حلال في الأصل. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين، والحائل بالنسبة للركبتين والقدمين فهذا جائز اتفاقا، كالخفين والنعلين والسراويل، كل هذه تحول بين ماذا؟ بين العضو وبين الأرض، حائل، لكنها جائزة بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعال وصلى بالخفاف ولبس السراويل وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. الحال الثانية أن يكون الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء، يعني الجبهة والأنف واليد، فهذا على ثلاثة أقسام. الحال الثاني أن يكون الحائل بالنسبة للجبهة وبالنسبة للأنف أو لبقية الأعضاء، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل من أعضاء السجود فيحرم ولا يجزئ، لأنه إذا فعل ذلك فكأنه سجد على عضو واحد، كما لو أراد أن يسجد وضع يديه تحت ركبتيه. حائل هنا يحول دون الركبة لكن من أعضاء السجود، أو أراد أن يسجد وضع يديه على جبهته، يقول هذا لا يجزئ لأنه كأنه سجد على عضو واحد. إذن إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يجزئ. طيب، الحال الثاني، القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، يكون متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، كالثوب والغترة والعمامة، فهذا مكروه إلا لحاجة، يعني يكره إلا لحاجة. والدليل على ذلك، يعني على الجواز وعلى التعليل بالكراهة إلا لحاجة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله رضي الله عنه لم يستطع يدل على أنهم لا يفعلون ذلك، إيش؟ لا يفعلون ذلك في حال الاستطاعة، أنهم لا يفعلون ذلك في حال الاستطاعة. طيب، القسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا، أن يكون الحائل منفصلا المصلي ليس متصلا به ولا من أعضاء، منفصل فهذا لا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، لكن قال أهل العلم رحمهم الله يكره أن يخص جبهته فقط لما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه لئلا يكون متشبها بالرافضة، يعني الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، يأخذون من تربة كربلاء، تربة كربلاء، حتى أن بعضهم إذا لم يجد هذا يضع منديل، تجد مثلا في المطارات وفي الأماكن العامة إذا أراد أن يصلي وليس معه هذا الشيء تجد أنه يضع منديل كينكس يحطه يجب بس أن يخالف، مع أنه هذا من تربة مصنوع في فرنسا يمكن، بس لأجل مخالفة أهل السنة. إذن نقول الحائل دون أعضاء السجود له حلال، أن يكون ذلك بالنسبة للقدمين والركبتين، فهذا جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالنعال ولبس الخف ولبس السراويل. والحال الثاني أن يكون الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء من الجبهة والأنف، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول المصلي، أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، أي فهذا من أعضاء السجود، من أعضاء السجود، أي فهذا يحرم، يحرم ولا يجزي. طيب لماذا؟ لأنه نقص عضو من أعضاء، لأنه كأنه سجد على عضو واحد، كأنه سجد على عضو واحد. مثل ماذا؟ مثل لنا. مثل وضع اليدين تحت الجبهة، تحت الجبهة أو تحت الركبتين، أحسن. طيب الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي ليس من أعضاء سجوده، مثل إيش؟ لا مثل قطع ثوب، يسجد يضع ثوب مشلح شيء متصل به، هذا إيش؟ لا هذا جائز لكن يكره لغير حاجة. الدليل على جوازه حديث أنس بما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إذا لم يستطع أحد أن يضع جبهته على الأرض بسط ثوبه أو رداءه فسجد عليه، دليل على الجواز بسط ثوبه أو رداءه. الدليل على أنه يكره لغير حاجة قوله فإذا لم يستطع. طيب الحالة الثالثة أو القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون حائلا منفصلا، نعم من منفصل عن المصلي، فهذا يجوز، يجوز مثل السجاد، السجاد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم على الخمرة، لكن يقرأ أن يخص جبهته، أن يخص جبهته بما يسجد عليه. طيب أنت نقلت إلى مسألة، هذه الأعضاء السبعة تتعلق بها مسائل. المسألة الأولى، هل يجب أن يضع جميع كل عضو، يعني الأعضاء السبعة كل الأعضاء جميع العضو يسجد عليه، أو يجزئ عن كل عضو بعضه؟ الجواب قال العلماء رحمهم الله يجزئ، يقول هل يجب الأعضاء السبعة، هل يجب أن يباشر المصلي بجميعها الأرض، يعني اليد الآن يباشر بها الأرض جميعها، أو أنه يجزئ بعض كل عضو، يعني مثل الجبهة سجد على جهة، اليد سجد على بعض الأصابع، حين بعض الناس الشباب يسجد يقول كذا على أطراف أصابعه، هل يجزئ أو لا؟ الفقهاء رحمه الله يقول يجزئ عن كل عضو بعضه، يجزئ. فلو وضع أصابع يده، لو وضع أصابع يده ولم تباشر بطن يديه الأرض صح. قال العلماء إلا الجبهة فلا بد من تمكينها، إلا الجبهة فلا بد من، يعني ما يجزئ أن يضع بعضها. طيب وضع بعض القدم، القدم بطبيعته أيضا ما يمكن أن أطراف الأصابع أن يضع الأرض، لأنه لو وضع مثلا الإبهام والثاني الأصابع الصغيرة تكون مرتفعة. فالمهم أن العلماء رحمهم قال يجزئ عن كل عضو بعضه. المسألة الثانية، لو رفع بعض هذه الأعضاء أثناء السجود، لو رفع بعضها أثناء السجود فهل يبطل سجوده أو لا؟ أو يقال يفرق بين ما إذا أتى بالواجب وما إذا لم يأتي بالواجب، يفرق بين ما إذا أتى بالواجب وبين ما إذا لم يأتي بالواجب. نقول مسألة في الواقع محتملة، فيحتمل أن نقول إن صلاته تبطل إذا رفع، والمراد إذا كان متعمدا تبطل صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة. ويحتمل أن نفرق بينما إذا كان رفعه لبعض هذه الأعضاء، لكن رفعه بعد إتيانه بالواجب وقبل إتيانه بالواجب، فمثلا إنسان سجد قال سبحان ربي الأعلى، أتى بالواجب؟ نعم. هو لو شاء الآن رفع من السجود، رفع من السجود، فهل نقول مثلا في هذه الحال لو رفع، لو رفع فلا شيء عليه لأن الآن أتى بالواجب؟ أو يقال ما دام ساجدا يلزمه أن يسجد على وفق الشرع؟ الظاهر هو الثاني حقيقة، الظاهر الثاني، وأنه حتى لو أتى بالواجب يجب أن من ما دام على وسط السجود أن يستمر ساجدا على هذه الأعضاء السبعة، إلا أنه يغتفر في حق جاهل أو معذور مثلا رفع يده حال عذر أو ما أشبه، مرت مثلا حشرة أو أذاه شيء فرفع يده، أو أصابته حكة وكان الإمام الذي يطيل السجود فأراد أن تبرد عليه ما يستطيع أن يصبر، ففي هذه الحال لا بأس. وإلا فالأصل وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، ولا يقال إنه إذا سجد وأتى بالواجب كان له أن يرفع ما شاء. نقول نعم، وإذا سجد وأتى بالواجب صحيح أن له أن يرفع، لكن ما دام متلبسا بالسجود، والسجود صفة في عبادة شرعية، فيجب عليه أن يأتي به على وفق الشرع. كما لو أراد إنسان مثلا أن يصلي نافلة وقال أنا أصلي نافلة استدمر واحدة، النافلة مي بواجبة، بواجبة ولا لا؟ طيب استدمر مرة، فركع مرتين نافلة، وحتى ولو كان نافلة إما أن تأتي بها على وقت الشرع أو لا. أيضا لو سهى في صلاة النافل يجب، طيب يقول يا أخي تقول واجب وأصلنا النافلة غير واجبة؟ نقول نعم، أنت إما أن تأتي بها على وقت الشرع طيب دعها. لو عجز في الجبهة، لو كان في جبهته مثلا جرح أو ما يمنع من سجوده عليها، فهل يلزمه أن يسجد على ما يستطيع من الأعضاء أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني كان يستطيع عنه السجود، إذا عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ولكن هذا القول فيه نظر. والصواب أنه إذا تمكن أن يقرب من الأرض، إذا تمكن أن يقرب من الأرض بحيث من رآه قال إنه ساجد، فإنه يجب أن يضع ما يستطيع من أعضاء السجود على الأرض. وأما إذا لم يستطع أن يقرب من الأرض فإنه يومي. فلو قدرنا مثل أن شخصا عمل عملية في عينيه وقال الطبيب لا تسجد على الأرض، إذا كان يتمكن من أن يدنو من الأرض لا يسجد، يدنو، فيجب عليه أن يضع ما يستطيع من أعضاء السجود، ويتقي الله عز وجل في أن يقرب من الأرض على حسب استطاعته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنت مأمور أن تسجد على الأعضاء السبعة، فأتي بما تستطيع ويسقط عنك ما لا تستطيع. أما على المذهب يقول خلاص يسقط عنه السجود، من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، وحينئذ يومي بالسجود. ولكن الصواب أن من عجز بالجبهة نظرنا، فإن كان يتمكن من الدنو من الأرض وأن يضع ما يقدر عليه من أعضاء السجود وجب. وأما إذا كان عجزه عن وضع الجبهة لعلة في ظهره مثلا ما يستطيع أن يضعه، ففي هذا الحال نقول يومي. خلاصة الآن أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب. ثانيا قال الفقهاء يجزئ عن كل عضو بعضه. ثالثا يجب استمرار السجود على هذه الأعضاء السبعة حتى لو أتى بالواجب. رابعا من عجز عن السجود على الجبهة فهل يلزم السجود فهل يسقط عنه السجود أو يلزم بما يستطيع؟ قلنا في خلاف المذهب أنه يسقط عنه، والصواب أن في ذلك تفصيلا، فإن قدر على الدنو من الأرض بحيث من رآه قال إنه ساجد فهذا هو الواجب ويأتي بما يستطيع من السجود على الأعضاء السبعة، وإن لم يقدر كما لو كان عدم تمكنه من السجود لعلة في ظهره أو في رقبته ففي هذا الحال يسقط عنه.